بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل كلامنا انتهى الى رقم جيد الرواية الثانية اثنين، وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى وعن محمد بن يحيى وعن محمد بن يحيى عليكم السلام ورحمة الله. انت من اول اقول رقم اثنين، انا اظنك ما اكرر رقم اثنين، وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ابي بكر الحضرمي قال سألت ابا عبد الله ثم قال بعد ذلك بعد نهاية الرواية ورواها الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله جيد. انتهى اخي العزيز. استفائدة قبل ما ندخل في الموضوع، هذه الرواية وعن محمد بن يحيى نسأل من اين نقلها الحر العاملي؟ هل عن الصدوق او عن الكليني او عن القرية لا انت الطوسي؟ انت بعد يكون تصير عندك الحاسة السادسة مين ناقلها؟ رأساً يكون مين ناقلها؟ واحد يكون يبرز قرينة أيضاً لما يبرز قرينة عن الشيخ. أحسنتم، عن الكليني مو عن الشيخ. لأن قال عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى وين موجود؟ من يرسل عنه؟ الكليني. شو وقت ناقل محمد بن يحيى؟ التفتهم ماذا؟ الكليني هذا ناقلا من الكليني، لان الكليني يبتك ديما هذا عبائد عامة اخذها والعهد عليها زين. اما نجي الان الى رجال السنة، اما محمد بن يحيى فقد تقدم مو بعد ولا بعد ما تحاجة نسرره انت هم ان شاء الله سويت تفترض اوراق دفتر على الحروف الهجائية، لان باكر عقب ان شاء الله اطلق من حتى تبدا يكون تجي بعد تسوي نقاش كم يوم تسوي بعدين انت عليك الممارسة. انت ما تقدر تقول لي فقد تقدم نفس العبارة يكون تجي فيها، لان على اول يكون عرفت شنو صدق ولا فتقول شنو قال النجاشي فذا وتجيب بماذا نص العبارة. ها محمد بن يحيى اللي بيروى عن الكلينة ما تعدنا مشترك، هذا ما قلنا شنو مشترك اللي بيروى عن الكلينة زين. واما احمد بن محمد بن عيسى فهو منو هذا؟ فهذا من هو؟ هذا اللي بيسفر كان ماكو، هذا خليه بعد حتى علامة يصير شنو، فهو المسفر الشيخ المسفر دينيا حتى علامة. بني العلامات ترى مهمة واقعا سيئة مو قضية مزاج، ان بني يصير سبب علما بعد ذلك للترسخ فينا في الذهن مو فاصفة إلى ذلك من الصفة أنت انتخذنا ماذا؟ إيه أحسنتم لقد قال عنه النجاشي والطوسي هنا في تقرير عبائرهم متقارب شيخ القميين وفقيههم ووجههم غير مدافع يعني بلا اي لا يدفعه احد ولا ينازعه ولا منافع وكان ايضا الرئيس الذي رئيس كان الى رئاسة يديه ابو نقابة ابو كذا ما ادري ايش يقولون وكان ايضا الرئيس الذي يلقى السلطان ويبين كان الى ماذا جنبة نفوذ وشوكة على ايه والى قيررا الى اخره سلام الله عنه زين هذا ما في حق احمد على اي حال واظن اكترك شيء فائدة احمد هذا الذي هو ثقة بلا اشكال وعظيم بلا اشكال وجليل بلا تأمل له روايات كثيرة جدا له روايات والحمد لله من حسن الحظ انه شنو ثقة جليل ولكن الشيخ الطوسي الذي روى عنه كثيرا ايضا لو رجعنا الى طريقه في المشيخ طريقه يعني المن الى احد في المشيخ او في الظهر لرأينا صعوبة انا بس اعطيك راس الخير في تصحيح طريقه وهذه مشكلة كبيرة لا بد من سهر الليالي لحلها وإلا تبقى شنو مجموعة كبيرة من الروايات شنو الساقطة عن الاعتبار مو بشيء سهل بس انا ما اريد ابين لك الطريق شلون فيه مشكلة شلون كذا هو هذا يحتاج الى بحث ومحاضرة كاملة بس انا راح اعطيك رأس المشكلة انت حينئذ تفكر رأيك على اي حال انا لا لم اقل شيء توثيقي لا هو ثقة جليل عظيم انا قلت هذا الشيخ لما ينقل عني طريقة. وكثير ما الشيخ الطوسي يشيدوا احمد ابن محمد ابن عيسى يعني انقل بالوقت يكون الطريق معتبر الطريق اذا راجعنا به تأمل شلون التأمل في هذا يحتاج الى محاضرة وكالى اخره زين واما عثمان ابن عيسى فقد ذكره النجاشي والشيخ ولكن من دون توثيق وقد وردت ايضا روايات كثيرة عنه هذا الرجل وقيل في حقه انه كان من رؤساء الواقف فان للواقف في رؤساء منهم من ذريائه مطاعم علي ابن حمزه ومنهم زياد ابن مروان القندي ومنهم عثمان ابن عيسى الملقب هو هذا صاحب بالكلاب او الرؤاس. الرؤاس الرؤاس راء واو عليها همزه ثم الف سين يا بعض من سبب الرواسي بعضهم الرؤاس. وقيل بانه كانت عند هؤلاء اموال كثيره للامام الباقر الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، وحاولوا بتلك الاموال ان ترى هذا حسن استفدت من شيء مدى قصة لا ترتب عليه شنو متخافين انت راح تحكم شنو 100% اذا ذولا فتقه فجر الى اخره. طبعا الكلام ينقل هذا لابد من بحث عن صحة او لا. وقيل بانهم كانوا يبذلون قسما من هذه الاموال لجلب بعض الناس الى فكرة الوقف وانكار كم من ابتدع امامة الرضا صلوات الله عليه. بالتالي هيك وقيل ايضا في حق عثمان هذا انه عثمان بن عيسى رأى في المنام انه يموت في الحائر الحسيني سلام الله عليه. فانتقل مع ولديه الى الحائر ينتظر موته. ومشغولا بالعبادة الى ان مات ودفن هناك في كربلاء مدفون. وقد وقع الكلام في كيفية إثبات وثاقته، وهناك عدة طرق إثبات وثاقته. أذكرها شئت البناء الصحيح بين الطرق وبها ما بناء صحيح فيها معلم يكون تتأمل فيها لا تقبلها ما صار الشيء تعبدا. واحد، كونه من رجال أسانيد كامل الزيارة وتفسير القمي، إذ تقدم أن هناك فكرة يتبناها جماعة منهم في رسوله تقول كل من ورد في أسامي أحد هذين الكتابين فهو ثقة لقول القمي وبن قولويه. في المقدمة ما مضمونه اني سجلت ما وصلني من المشايخ الثقات، فكل من ورد وعليه فكل من ورد في اتاني هذين الكتابين فهو ثقة إلا أن يجرح من قبل نجاشي أو الشيخ، فيكون المورد من موارد شنو؟ تعارض الجهد والتعديل فيتفاقطان. فقال أي حال إذا سبني كأي ثقة تقبلها ولا تفسير قمي لا بس فقط شنو كامل فيها. اذا تقبل هذه الفكرة تبها، اذا ما تقبل هذه الفكرة لابد ان تتبعها، اذا هذا يجينا ان شاء الله بعد. اثنين، ان الشيخ الطوسي في العدة قال ان الطائفة عملت برواياته لأجل كونه موثوقا به ومتحرجا عن الكذب. بتشوف خطوط الدعوة، وبناء على هذا تثبت شنو وثاقته جيد. وعادة طريق المعروف بين الأعلام لإثبات وثاقة هذا الرجل هو هذا الطريق، يعني التمسك بنا. قلت ما بكلام العز جيد. ها طيب، ملاحظه ملاحظه جانبيه ان هذا التعبير من الشيخ في العدة يدل على ان الشخص اذا لم يوثقه الشيخ في العدة في فهرس او الرجال فلا يدل عدم توثيقه له، لا يدل على انه دلي لا يدل شنو عدم توثيقه او في غيره انه ضعيف عنده وغير ثقة عنده. سل وإلا فعثمان بن عيسى لم يوثق الشيخ في كتابه، ولكن عبارته في العدة صريحة في من؟ في التوثيق. إذن لا يمكن أن يقال مشايخ الإجازة، أنا هذا أريد أرده بعدين إن شاء الله، حينما لم يوثقهم الشيخ فذلك يدل علينا على أنهم ضعاف عنده، وإلا فلم لم يوثق. هذا الكلام باطل. هذا ما يأثر، فإذا ما كان عدم ذكر للتوثيق في الفهرس والرجال لا يكون شاهدا على عدم التوثيق. زين هذا نستفيد منه فيما بعد في الحقيقة. زين، واما هذا انتهينا. العفو، هذا طريق رقم اثنين. الطريق الثاني ان يقال ان الفشي في كتابه ذكر ان العصابة قد اجمعت على تصحيح ما يصح عن ستة من أصحاب ستة من أصحاب الإمام الباقر. الباقر هو الصادق دولة واحد صادقا. وستة من أصحاب الإمام الكاظم. بلي أظنه هيك شيء. ستة من الباقر، ستة من الصادق، وستة من الكاظم. أنا هيك شيء على 18. هذا من 18 كيف ما و ستة الإمام الكاظم. وقع الكلام أنه واحد من الستة. هل هو عثمان ابن عيسى أو هو حماد ابن عيسى؟ أنا أيها الأخوة الأعزاء ما متأكد أنه حماد أو غير، بس أدري أنه وقع كلام عيسى بين عثمان ابن عيسى وبين ماذا؟ غير. فالغير من حماد او غير حماد تابع سيكون لابد من تأثر منه. وغير مهم الآن في بحثنا غيره. فبعضهم عد عثمان ابن عيسى احد الستة. وما ونقول وبعد هذا نقول ما دام عثمان ابن عيسى هو احد الستة فيكون ثقة وحديثه معتبرا لاجل الاجماع. انقل لعجب الإجماع على تصحيح ما يصح ماذا من جماعة واحد من ماذا إجماع موجود من العصابة. انقل نحن لا نجزم أن عثمان بن عيسى هو أحد الستة، وإنما ذلك ذكره بعض قلت إن احتمال كونه من الستة يدل أن هذا الرجل له مقام ثاني لأجل يحتمل أنه هذا خوش طريق ترى لا بعد قبله ولا بعد ما أدري بس بري شو بس التوفيق جنبنا هذا عالي جدا الذي يحتمل أنه ماذا أحد الستة أجمعت العصابة. لا هذا الذي عيد أقوله لا مو عيد أقوله مثلا لا بتش الشخصية شنو ماله بعضهم قال الذي عده هو هذا بعض يقول الذي عده هو هذا مو اشتباه يعني ماله. فنفس إبراز احتمال أنه هو احد الستة هذا معناه انه هذا الشخص ثقة وبمكانة عالية حتى يحتمل انه هو احد الستة. وهذا طريق قضية السباب يدلون على انه مقبول بأبي المئة هذا طريق لا بأس به قد لكن نرى ذلك الغير اذا كان يكون شخص مقارب انه يحتمل انه بس مو اشتباه لفظة له لا يعني مو انه ماذا تصحيح اللفظ لا شخصيتين هو موجود شخصيتين بعض احتمل ان هذه الشخصية بدل تلك الشخصية على اي حال. هذا طريق رقم جفار جافر وطريق رقم أربعة هو ما سلكناه في توثيق البطائن ومحصله ان الامام لا يجعل شخصا امينا على الصندوق المالي الا اذا كان ثقة وبدرجة عالية، خصوصا لو لاحظنا مقام الإمامة التي لا تتناسب والتعامل مع أشخاص منهم ليسوا بثقة، هم مناسب للإمام، فلعل أحدنا قد يتعامل، لكن مقام الإمام لا يتناسب منها أو لها ذلك. إذن ذلك الشخص، إذن عثمان هو حتما ماذا؟ ثقة حين التعامل. وبعد هذا نقول حينما انحرف، نقول مقدمة ثانية، حينما انحرف عثمان هذا الانحراف العظيم لابد ان الشيعة توقفوا عن الرواية عنه، لان الذي ينحرف في حياته مثل هذا الانحراف العظيم يبقى يعيش في زاوية خاصة به، ولا يتعامل معه الغير الذين هم من مستقيم السيرة، وهذا في حياتنا الآن نشاهده. فإذا فرض أن شخصا انحرف إلى الخط الثاني الذي هو باطل 100%، فهل نتعامل معه وهل ننقل عنه وهل نحضر عنده وهل كلا ثم كلا ثم كلا؟ فبغنيمة هذه المقدمة الثانية إلى الأولى يثبت أن كل ما يروى عن عثمان ابن عيسى فلابد هو قبل شنو انحرافه، وبذلك يثبت المطلوب. ولكن أستثنى هذا بشرط ألا يكون الراوي عن عثمان واقعيا مثله، فإن الواقفي لا يرى انحرافا في الواقفي الآخر. المقصود هذه الفكرة اللي بينتها ننتبع بها وياه. إذا فرض أن الشخص اللي يراوي عن عثمان كان مستقيم على طول الخط، هيك هاي الفكرة معك إنه أدنى خطيئة ولا بد. ها؟ ما ادري انا بعد ما صحاف الى تحديد هاي الفترة بناء على المطلب اللي بيان ما صحاف مثلا اتفروا ايها الاخوان اذا عدنا شخص مستقيم الخط على مستقيم على طول الخط مثل من جيب النفرد واحد الذي شنو مثلا اتفروا الحسن ابن محبوب حسن ابن محبوب كان مستقيم على طول الخط فلو فرضنا ان الراوي عن عثمان بن عيسى هو الحسن بن محمود في مثل هذه الحالة نقول الحسن بن محمود روى هذه الرواية متى عن عثمان بعد انحرافه ما ممكن لان بعد انحرافه بعد ما يحسوها اصلا فلا بد قبل انحرافه واذا قبل انحرافه وثقه فيعمل بالرواية اذا كلما كان الراوي منه الحسن بن محمود وامثاله من الذين شنو لم ينحرفوا ابدا ولم يكونوا من الواقع يذكرون هكذا يذكرون على انه الرمان دفع اموال ماذا الى اشخاص هذا واحد من عدم يصرحون بذلك عثمان ابن هذا يصرح بقانا ايها الاخوة الاعزاء من شخص واحد وهو ابو بكر واما ابو بكر الحضرمي ما عدنا في العنفيس فهو عبد الله ابن محمد الحضرمي ذكره النجاشي والشيخ ولكن بلا توثيق ومعه فالامر فيه شنو مشكل فهذه الرواية ساقطة مثل شنو هذا الرواية ساقطة عن الاعتبار بسبب منه الحضرمي والحمد لله رب العالمين الى يوم السبت ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الحديث الثالث عبد الله بن جعفر الحليري في قرب الاثنان عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه أما بالنسبة إلى عليكم السلام تقبل أما بالنسبة هذا الحديث لم ينقله أو لا ينقله الحر من من من من شنو أحد الكتب الأربعة دي الغالب مثلاً قبل إثنان مباشرة. بل نقله مباشرة من قرب الإثنان. لأنه كما قلنا صاحب الوسائل ينقل من كتب متعددة. ولا تنحصر مصادره بالكتب الأربعة أما بالنسبة إلى عبد الله بن جعفر الحميري قدمني ولا أي فقد قال عنه النجاشي هو شيخ الأميين ووجههم وهو معروف ذهب وهو معروف بالجلالة وحلو المقام. وأما بالنسبة إلى عبد الله بن الحسن العلوي فهو مجهول الحال. عليكم السلام ورحمة الله. فهو مجهول الحال ولم يرد له ذكر في الكتب الرجالية كالنجاشي والشيخ الطوسي. فهو إذن شنو يعني في حكم الضعيف مهما المجهوش يقولون على نعرف أهل الحزب الذي ذكروا بحث الضعفاء والمتحنة فيه هذا لم يذكر أصلا أي درجة خليهم حنسي خليهم اللي بعضهم يذكروا لا مضبطين ولا مضحكين في أي درجة تخليها هذا شيء في كنت يعمل إلى عام ما يفيد هذا بعد معيد مثلا إذا ورد في رواية معيدة في اذا على سبيل التأييد هو لا بأس على التأييد دائما شنو يصحب اي درجة هذا في تخلي التأييد ماذا يصح الحاصل يقولون القضية المهملة النتيجة ماذا تتبع ماذا اخذ احتمال بعد اخذ مقدمة على اي حال فالرواية اذا ساقطة عن الاعتبار وبعد هذا لا حاجة الى شنو تكمين السند والبحث عنه لكن احنا لبعض النكات نريد نعرف لعجيب تعرف على بعض النكات نذكر علي ابن جعفر. قال الشيخ الطوسي في حق هذا علي بن جعفر ثقة جليل القدرين وقال عنه الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد عند بيان النص على إمامة الإمام موسى بن جعفر التعبير الآن ماذا انتهى ما ادري بعدين شنو اسجل لكم اياه ان شاء الله لكن تعبير يدل على ان شاء الله غد خليه لفر المجال فطر بعدين الى غد وما مسجله الان تعبير يدل على جلاله وعظمه يعني يجلد الذهن انه لا يختلف اثنان ماذا في جلالته وعظمته والى اخره تغنوه نص التعبير بعد ذلك. وعلي هو ابن الامام الصادق سلام الله عليه هو علي بن جعفر ابن الامام الصادق عليه السلام فان للامام الصادق عده اولاد منهم علي ومنهم محمد ابن جعفر ومنهم الإمام موسى صلوات الله عليه. طيب هاي كثيرين انا قلت اذا و ينقل في جلالة علي انه يوما من الايام كان في مسجد المدينة واذا بالامام الجواد سلام الله عليه وهو شاب صغير دخل المسجد يدخل المسجد واذا بعلي بن جعفر الذي هو عم من يصير عم ابيه عم الرضا عم ابيه مشي ولا يقوم مسرعا ويقبل الامام سلام الله عليه ويعدل ويسوي حذاءه مما الفت نظر الحاضرين واخذ بعض من في المجلس يعيب عليه هذا الموقف وانه لا يناسبك ان تفعل هذا وانت شيخ كبير تقرب من السبعين او جاوزت السبعين وعم لابيه فاجابهم عليكم السلام ورحمه الله بما بعد ان قبض على شيبته قال ما افعل اذا لم يقدر الله سبحانه الامامة لهذه الشيبة وقدرها الا لمثل هذا الشاب بل لكن طبيعي هذه الرواية لم ترد ماذا نقلها التشي لكن في سنده فيه من لم يوثق فإسا الآن لا شيء يسمونه تبني عليها بناءات لو ثبتت هذه الرواية رواية تدل على بل على أي حال أخي العزيز وهناك روايات أخرى في حق هذا الرجل و لهذا الرجل مسائل كثيرة سألها من أخيه موسى سلام الله عليه سألته عن كذا فقال وسألته فقال وسألته عن كذا فقال سؤال سألت فقال وقد جمعت تلك المسائل في كتاب وسميت بمسائل علي بن جعفر ثالث أو بكتاب علي بن جعفر ثانية او بقرب الاسناد ثالثة وهذه المسائل وردت بشكلين فتارة وردت بشكل مدور وممنهج وأطلق عليها الرجاليون بالمبوبة. مبوبة، إذا تتراجع كلمات يقولون مبوبة، مبوبة يعني هذا مرتبة ممنهجة. وأخرى بشكل غير مبوب، وقرب الإسناد هو المبوب، وغير المبوب يسمى عادة شنو؟ بكتاب أو مسائل علي بن جعفر. وقد نقل صاحب البحار في الجزء العاشر من البحار كتاب علي بن جعفر بأجمعه. إذا تتراجع هذا من المسائل بأجمعه هناك مذكور. وبل قرب الإسلام طبع أيضا جديدا، يعني جديدا ماذا؟ في العونة الأخيرة، في زمان السيد البروجردي رحمة الله عليه، وموجود بعنوان قرب الإسلام في جزئين. على أي حال، وروايات علي بن جعفر كثيرة، ومن يصفح الوثائق يجد سترة في رواياته. احد الطريقين الى علي بن جعفر ضعيف، والاخر معتبر. والطريق الضعيف هو طريق قرب الاسناد، لان طريق صاحب الوسائل الى قرب الاسناد وان كان شنو؟ معتبر. لان قلنا عاده طرق الحر تنتهي علما الى الطول. وطريق الطوسي الى قرب الاسناد معتبر. وايضا عبد الله بن جعفر الحميري وان كان معتبرا، ولكن عبد الله بن الحسن الذي هو حفيد علي بن جعفر والذي هو الوسيط الواسطة في نقل هذا الكتاب مجهول او مهمل كما قلنا. فكل ما ينقل عن قرب الاسناد اذا شنو؟ هو ساقط عن الاعتبار. وإنما المعتبر، هذه فائدة، وإنما المعتبر هو ما ينقله الشيخ الطوسي أو نفس صاحب الوسائل من كتاب علي بن جعفر الذي هو غير المضوع. فإن الطريق لا يشتمل على عبد الله بن الحسن، وينبغي الالتفات إلى أن بين النسختين المبوب وغير المبوب اختلافا في عدد المسائل وفي كيفيات أخرى. ولم نر من تأمل في وثاقة علي بن جعفر واعتباره من غير بعض الكتاب الجدد، فإنه حمل حملة شعواء على علي بن جعفر، وقال ما محصله إن علي بن جعفر كان منحرفا عن خط الإمام في بداية أمره، ولم يكن واقفا إلى جانب الإمام الرضا، سلام الله عليه، بل كان ضمن الثوريين الذين من العلويين، طبيعي من العلويين الذين ساروا في عهد الدولة العباسية مقابل المأمون. والذين نصحهم الإمام الرضا بعدم الخروج، ولم يقبلوا ورفضوا، وكان تحت لواء أخيه محمد بن جعفر. هذا علي بن جعفر كان تحت لواء أخيه محمد بن جعفر، فلما مات أخوه محمد بن جعفر وانقضى بذلك عهد الثوراة، والمأمون سيطر الناس عنه، وبلغ به السن ما بلغ، حيث وصل إلى ما يقرب من 70، حاول أن يغير خطه لأجل كبر السن وشنو؟ وإنسان إذا كبر بعد ما يتمكن شنو؟ يشتغل بالعبادة بعد، لأجل كبر السن وخمود الثورة حاول أن يسير مع خط الإمامة، وأبرز نفسه مبرز الرجل الصالح. وفي صف الأصحاب، وفي الصف الأول من أصحاب الأئمة عليهم السلام، وانتحل كتاب أخيه محمد بن جعفر، فإن الكتاب المعروف بكتاب علي بن جعفر هو في الحقيقة حسب ما توصل إليه هذا الكاتب هو لمحمد بن جعفر، يعني أفعل صاحب الثور، ولكن حينما مات أخوه أخذ بانتحال هذا الكتاب ونسبه إلى نفسه، وأخذ يعمل فيه بعض التغييرات. حتى يلبس على الناس الأمر، أو يلبس على الناس الأمر ويخفيه عليهم، وليتخيلوا أنه له. وكان له أصحاب حاول أن يحترق له بعضهم فضائل مكذوبة، من قبيل أنه قام مسرعا إلى الإمام الجواد وقبله أو سوى نعليه إلى آخر ما ذكر، وعليه فعلي بن جعفر رجل منتحل ومنحرف وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه، ويلزم ايضا سقوط شنو جملة من الروايات عن الاعتبار. ويمكن ان يقال في جواب ان عهد كل ما انتهى اليه الكاتب عليه، وكل انسان حينما يتكلم بكلام فهو المسؤول عنه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، خصوصا إذا كان موجبا لإسقاط شخصية عن الأعين بعدما كان لها اعتبار عالي لدرجة يقول الشيخ الطوسي عنها ثقة جليل القادر. أو مثل تعبير الشيخ المفيد الذي هو أقوى من تعبير الطوسي، ان اسقاط مثل هذه الشخصية عن الاعتبار لا اسقاط لا اسقاط طوب. يقول لك السعيدة بعد خليص اذا قرب على انه بلي هم بلي على اي حق، فاسقاط مثل هذه الشخصية عن الاعتبار قضية كيف ما كان مهمة وتوجب المسؤولية أمام الله عز وجل، وليس لهذا الكاتب من مصادر يستند إليها. سوى بعض كتب التواريخ، كتب التواريخ من العامة أو بدرجة ثانية، أفترها من العامة أو بدرجة ثانية من المقاتل الطالبيين بالتدى على أي حال أبي فرج وغيره، أو من الخاص واحد فلسفه يقول لك لا خمسه هذا مو مهم. بلي وليس له من مصادر سوى بعض كتب التاريخ هاي واحد. وشيء ثاني انه قال قارنت بين النسختين من مسائل علي بن جعفر يعني المبوبة وغير المبوبة فوجدت اختلافات تشهد بأن هناك شخصا قد أعمل هذا الاختلاف والتغيير وكلا هذين المستندين قابل للتأمل أما الأول فباعتبار أن الكتب التاريخية لا تصلح للإثبات العلمي فإن الإثبات العلمي له وسيلتان القطع الوجداني وبعد شنو وخبر الثقة يعني ظن المقصد والكتب التاريخية لا تدخل تحت احدى هاتين الوسيلتين الا اذا اورثت القطع ذاك مطلب ثاني. ها ان جاءتم فاتكم زين عادة ماذا كتب التاريخية مشمولة لان جاءتم عادة شنو نستند ابن خلفان واشباهه بعد مصادر ابن خلفان واشباهه وبابا دول شنو دول شنو تستند لهم دول مقابل الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي يقول كذا دليل مزيد يقول كذا كذا انت دور تتركهم وتجي ماذا الانزاع كن فاسقون مشكله هذا اصلا. واما الوسيله الثانيه فباعتبار يعني اختلاف النسب أن اختلاف النسخة لو دل على وجود شخص مختلف مغير ما سلمنا ولكن كيف نثبت أن هذه النسخة المتداول الآن هي نسخة علي هي نسخة كتاب علي ابن جعفر فإن طبع نسختين في المطبعة لا يدل علما على أنها صحيحة فغير الصحيح بطبعه لا ينقلب علما الى صحيح فان كل الاصول التي تطبع الان اصول الاربعمائة التي تطبع الان هي كلها قابلة علما للتأمل لا نعلم على انه هي صحيح هي النسخة الصحيحة التي وصلت الى الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل بطريق معتبر ومعه فكيف نجري على ضوئها عملية مقارنة وبعد ذلك نرتب هذه النتائج التي توصل إليها الكاتب اللهم صل على محمد وآل محمد الله اللهم صل على محمد